الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الكتاب الذي تنصحني به في إعراب القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. كتب إعراب القرآن كثيرة، ولكنها تتسم بالطول جدا، فأكثرها عبارة عن مجموعة مجلدات. وإن من أحسن ما اطلعت عليه في هذا المجال كتاب الشيخ محي الدين درويش المسمى بإعراب القرآن وبيانه، هذا من الكتب الطيبة التي اجتهد فيها مؤلفها على موافقة الإعراب للقول الصحيح على مذهب البصريين، والله أعلم.